بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتابع مع بعضنا الوقفات مع جزء عامة. النهاردة معنا صورة مهمة جدا وهي سورة الهمزة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحقيقة صورة من الصور المكية برضو، وإن كان فيها طرح شوية أخلاقي، لكن على سبيل التنفير من حال كثير من الكفار الذين يكثر فيهم العيب والخطأ والزلل، ولتحذير المؤمنين من سلوك مسلكهم المستوجب للعقوبة والمؤاخذة بين يدي الله عز وجل. وهي الصورة، يعني الحياة الصورة تلمسي العوز إليها في جميع المجتمعات، مسلمة متدينة منفتحة منغلقة، حتى على مستوى الأفراد والأسر. يعني في البداية الصورة من الصور اللي بدأ بالوعيد، الإخافة، الرعب، ويل، ويل، وبعدين معين لمن هذا الويل، لكل همزة لمزة، وبعدين بقية الصورة بقى بتتكلم عنه. الويل العلماء تكلموا في معنى كلمة الويل، والحقيقة أنا شايفة أنه ما فيش تعارض بين الأقوال اللي ساقوها كلها، ولذلك يسعنا أن احنا نقول أن كل هذه المعاني متضافرة. أولا أن ويل كلمة بمعنى التهديد والوعيد، وزي ما كانوا العرب تقول الويل لك، يعني كل الشر وكل العقوبة وكل الإساءة ستكون لك. وأحيانا تفسر على صورة معينة من الها، يعني من الوعيد اللي هو الهلكة والتعذيب. يعني الويل يعني عذاب وهلاك، يبقى وعيد عام أو وعيد بالهلاك ووعيد بالعذاب، أو اللي هو القول اللي فيه أدلة يعني شوية، اللي هو أنه الويل وادي في جهنم، يعني مكان مخصوص في جهنم له اسمه كده، وادي ويل، وهذا الوادي يعني يتعوذ أهل جهنم من شره، من خبثه، من قبحه، من شديد عذابه، سواء هو مكان محدد في جهنم أو مطلق العذاب ويعني والوعيد، أو العذاب بالتهلكة وبالأخذ الشديد. كل ده بيصب في خانة واحدة، إنه في وعيد، وإنه في عذاب شديد، وإنه في إخافة، وإنه في موضوع هيجي بعد منها مستحق للأخذ الشديد. يبقى ربنا بيخوفنا عشان نخاف. يعني لما ربنا يخوفنا لازم نخاف. بيخوفنا من إيه؟ بيخوفنا من العمل اللي لأجله استحق الإنسان هذا العذاب الشديد. فببدأ بذكر العذاب علشان لما يذكر مستحقه تجد عزوف عن هذا الفعل وخوف من التلبس به. ليه؟ لأنه بدأ بذكر العذاب الأول، بدأ بذكر الوعيد الشديد والعقوبة الشديدة الأول، يبقى يحصل لك أنت حالة من الخوف، حالة من الانزعاج، حالة من القلق والتوتر. لمن هذا الويل؟ لمن هذا الويل؟ استر يا رب، ربنا يسترنا. فبدأت الصورة بويل، زي ويل للمطففين كده، البداية بالكلام عن هذا الويل الشديد والعذاب الشديد والوادي الصعب الرهيب والمؤاخذة والعقوبة التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء. لمن؟ لكل. والحقيقة اللام هنا يعني علشان تبين لنا نوعية المستحقين أو السبب الذي لأجله يدخل الإنسان هذا الويل وهذا العذاب وهذا الوادي المهلك. لكل كل من ألفاظ الجموع اللي تشمل كل الأنواع، كل الأشخاص اللي ينسحب عليهم هذا الوصف هيدخلوا. ولذلك الحقيقة أنه ذكر بعض المفسرين أنه الهمزة اللمزة شخص بعينه، وذكروا أسامي بقى من الكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان وفلان، واختلفوا هو فلان ولا مش فلان. الحقيقة هذا قول مرجوح جدا بدلالة كل اللي سبقت همزة لمزة، لأن الله عز وجل قبل أن يذكر الهمزة اللمزة ذكر كل. فيبقى إذن هذا الويل هو عقوبة ووعيد مستحق لكل من تلبس بهذا الفعل، بقطع النظر عن صاحب الفعل الأول أو المخاطب الأول بهذا الويل والثبور اللي توعد بهذا الوعود الشديد من الكفار اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كل بتسحب الوعيد والعقوبة إلى جميع من يأتي خلف هذا الرجل. والحقيقة برضو أنه عدم التعيين، وده مبحث مضطرد في القرآن، أنه عدم التعيين والاكتفاء بالأوصاف هو دلالة على الشمولية لكل موصوف. يعني لما يقول مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هم مين الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ كله من أول آدم لحد آخر واحد مؤمن على ظهر الأرض داخلين في الآية. ليه؟ علشان الوصف يشملهم، بخلاف لو قال إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وقعدنا نعد الصحابة كده هيجعل لهم الرحمن ودا، صار في تعيين وتحديد. فكذلك هنا ما قالش إن مثلا عقبة ولا الوليد ولا فلان ولا فلان مستحق للوي، لا، إنما القضية كل همزة لمزة. يبقى استحقاق الوعيد والويل والثبور مبني على تحقق الوصف، فكل من شابه هذا الموصوف في وصفه استحق الوعيد الذي استحقه هذا الموصوف، سواء بدلالة عدم التعيين والاكتفاء بذكر الوصف في همزة ولمزة وما يليها، أو بدلالة لفظ كل في حد ذاتها اللي هي تشمل كل من تلبس بهذا الوصف فهو مستحق لهذه العقوبة. كده أنا وانتي وكلنا حصل لنا حالة من الرعب من الخوف، لأنه ويل شمولي وعام يشمل كل من تلبس بهذا الوصف. يبقى أنا لازم كمسلمة أحط بالي واعتباري واهتم جدا بمدارسة الموضوع، عشان أنا مش عايزة تلبس بهذا الفعل المستوجب لهذا الويل والسبور وعذاب جهنم الشديد الذي توعد الله عز وجل به. ذكر الله عز وجل عدة أوصاف، قال همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كذا وصف تجمعه في هذا الرجل، في هذا الإنسان، لأنه طبعا خروج الخطاب مخرج الذكورة لدخول الذكر، وإلا فالخطاب شامل للذكور والإناث، يعني خطاب شرعي عام يشمل كل من يهمز ويلمز سواء كان رجلا أم امرأة. همزة لمزة من الألفاظ اللي حيرت المفسرين، وكثير من المفسرين يقعد يلف ويقول لا الفرق، لا ما فيش فرق، لا هم شبه بعض، لا هم مش شبه بعض، لا دي كذا ولا دي كذا. ولذلك كثير من العلماء لجدوا إلى تفسيرها تفسير مجمل، يقولون يعني غالبهم بينقلوا كلام ابن عباس مثلا في أن الهمزة اللمزة هم العيابون للناس، الطعانون في أنسابهم، المريدون للبراء العنت، الذين يسيئون للأقوام، كده إجمالا يعني. بعض العلماء حاولوا يفسروا وقالوا الحاجة برضو عكسها زي الفقير والمسكين كده. بعضهم قالوا الهمز اللي يبقى بالإشارات وبالحركات واللمز باللسان، بعضهم قالوا العكس، لا ده اللمز اللي باللسان والهمز هو اللي بالحركات والإشارات. يعني المسألة فيها بعضهم قالوا لا ده الهمز هو الانتقاص بالغيبة واللمز هو الطعن والضرب والإساءة، بعضهم قالوا معنى معنوي، قالوا الهمز هو الانتقاص بالإشارات المعنوية واللمز هو الطعن في الأنساب وفي الشرف وفي العرض. كله كلام متنوع جدا جدا، واحسن ما يحمل عليه الوجه اللي ذكره ابن عباس اللي هو الوجه الاجمالي. الهمزه اللمزه هو عباره، ولذلك تجدي ما فيش بينهم فاصل بالواو مثلا، ودي من اجمل الحاجات اللي تدعم قول ابن عباس. يعني ما قالش للهمزه واللمزه او ويل لكل همزه ولمزه على اعتبار المغايره، انما قالها بطريقه الـ الـ الاسم ونعته او الوصف ووصفه، وصف الوصف همزه لمزه، الاثنين صفه لهذا الشخص الذي يباشر هذه الصفات القبيحه الذميمه. يعني يهمز يلمز، يلمز يهمز، بيصب في خانة إيه؟ زي ما قلت التنوع كبير قوي، بس بيجملوا في خانة الإساءة المادية والإساءة المعنوية. أيا كانت الإساءة المادية أيا كانت الإساءة المعنوية، الإساءة المعنوية قالوا بالغيبة ابتداء، اللي بيسيء إلى الناس في غيبتهم. وبعض العلماء قالوا أنه الهمز الإساءة في الغيبة، واللمز الإساءة في المباشرة، يعني انت بتسيئه في وشه او بتسيئه من وراه، انما ادخل الغيبة ابتداء، الغيبة ابتداء، وادخل الاساءة المباشرة اللي هو التطاول، والاتنين مشكلة. انك تتعمد انك تؤذي الناس وتسيء للناس، هذه ليست من اخلاق المسلم. بعضهم قالوا لا، الهمز الغيبة انك تغتاب اخوك المسلم، واللمز انك تطعن في شرفه او في نسبه او في عيلته او في اصله بالانتقاص. ودي برضو داخلة في عموم الاساءة، لانه انت زي ما بتسيء له في ذاته، اي اساءة له في عرضه في اهله في اولاده في زوجته هي داخلة في الاساءة، ولذلك هي داخلة في العرض، والعرض هو موطن الذم ولا المدح من الانسان. يعني انك تتكلم عن زوجته، تتكلمي عن زوجها، تتكلمي عن ولادها، تتكلمي عن اهلها، تتكلمي عن عيلتها، كل ده داخل. بعضهم قالوا المعنى الاخر اللي انا ذكرته، اللي هو قالوا اللي بيهمز هو اللي بيعمل الحركات، واللي بيلمز هو اللي بيقول الكلمات، وبعضهم عكسوها قالوا العكس. والمهم انه في نوعين من الاساءة، الاساءة بالحركات اللي هو عايز تقلس على واحد النعرك، تعمل انك بتزك كده يعني وتشاور، يعني لعرج، عايز تقلس على واحد النعمة تشاور بايدك كده وتغمض كأنك بتقول فلان لعمة، عايز تقلس على واحد انه مخه مش عاجبك تشاور وتعمل الدايرة بايدك اليمين كده، ها كأنك بتقول مجنون. كل ده عبارة عن اشارات، يبقى دي داخلة في الاساءة الاشارية او الاساءة الكلامية، انك تقول ده غبي ده حمار ده ما بفهمش، تشتم مباشرة سواء في جوده وتبقى تعدي صريح، او في غيبته وتبقى غيبة صريحة برضو، او الغيبة اللامضة بقى اللي احنا كنا شرحنا زمان كتاب عن الغيبة بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم زمان، بس حتى هو للأسف من الكتب اللي سجلتها وفقدت في مرحلة الفقد يعني. فكنا شرحنا فيه انه في صور من الغيبة مغلفة كده، زي الغيبة بتاعت الغيبة بالدعاء، دي من غرائب الغيبة، انه لما اقول لك فلانه تقولي الله يهدي الله يهدي الناس كلها، انت كده اغتبتيها، لان انا فاهمه وانت فاهمه ان الدعوه دي المقصود بيها انها مش مهديه وانها فاسده وانها فاسقه، عشان كده حضرتك بتدعي لها، يعني بتقولي ربنا يهدي. ها اهي دي صوره من الغيبه اللي الناس مش ليه، لانه احنا عايزين نبقى فاهمين كمسلمين، لازم نبقى فاهمين ان الرب لا يخادع. يعني احنا كمسلمين عندنا فهم ان احنا بنعبد رب حكيم وعليم، فما ينفعش نظن زي اليهود انه ربنا يعني بيخادع وبيضحك عليه زي ما اليهود كانوا بيعتقدوا كده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. ولذلك انت كمسلمة لازم تبقي عارفة ان الرب مطلع على قلبك وعارف انك بتغتابي ولا ايه، يعني ما تعمليش نفسك بتدعي وانت بتغتابي. وبعدين حركة الوش بقى، يعني ما دي غيبة حركية برضو، اما اقول لك فلانة تكشفهري كده تروحي مش عايزين نجيب سير الناس، مش حابين نجيب سير اي حد، باين خلاص باين ان انت معروفة على اخرك اهو. فكل انتقاص كل ده دخلة. هو الحقيقة النفر ما بيدورش على الحاجات دي، ليه؟ لان احنا عندنا الغيبة الصريحة الزقل الدبش اللي بتترمى على طول، فمش هنقعد نناقش بقى الغيبة بالدعاء والغيبة بالإشارة والغيبة بحركات الوجه، واحنا عندنا الغيبة اللي هي تعم اقولك وتخر تخر تخر، وبعد ما تتكلم تقولك ربنا سامحنا بقى الواحد ايه مش عارف بقى احنا اتكلمنا وخلاص. ها للأسف الشديد، والغيبة من الكبائر على فكرة، الهمز واللمز من الكبائر. انك انت تتهم الناس في اعراضها، القذف، انك تتهم الناس في اخلاقها، التطاول على المسلمين، انك تغتاب المسلمين وتسيء اليهم، والبلطجه البلطجه والغصب والاعتداء المباشر بالقهر برضو اشد وعوره. الاشاره اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عشان بس اللي بيتكلموا في الاشاره كلكم عارفين حديث السيده عائشه لما شاورت كده بايديها تشير الى ان السيده صفيه قصير يعني، والقصر يعني دايما حاجه مش بتبقى مرغوبه قوي، فهي بتقوله يكفيك منها انها كده يعني قصيره يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. انت مش عارفه انت عملتي، هي ما قالتش كلمه، ده هي شاورت بس اعتبرت كلمه لانه دلالتها مفهومه ودلاله المراد منها مفهومه. فهي الفكره في كده، الفكره انه الانسان احيانا ما يبقاش منتبه قوي، لكن طبعا كل ما امنيته بتعلى وعلمه بيعلى كل ما بيحتاط اكتر، كل ما بيخاف اكتر، كل ما بي بي بي بي بيتجنب اكتر. ما ليه نتنمر على بعضين؟ ليه نهمز ولم نلمز؟ يعني انا كنت بقولها في تعديل الصيغه لانهم كانوا عاملين حمله لا للتنمر، وبصراحه انا بحبها جدا النوعيه دي من الافكار، حلوه جدا جدا يعني، لا للتنمر، بلاش نتنمر على بعضين. وكان في اعلان حلو لولا انه في موسيقى كان الواحد شيره والله او نشره، اللي هو الولد اللي ابوه بيقول له يا شوكولاته عشان هو اسمر، او بيقول له تعالى يا حمار ويقول هو بيحب هزر معاه وحمار هزار، او يقول له مثلا مش عارفه يخوفه بكلب او يخليه هو بيتأتأ فيقول له قول مش عارف ايه كده، يعني اي كلمه فيها بيتكلم بياء بالرأي يعني يقولوا له قوم اما يا اميو قوم يا بحفي بقيم في السحياء، فيقعدوا يضحكوا بقى يا يا يا وهكذا. كل النوعية دي من الهزار السخيف جدا جدا، وللأسف الشديد منتشر جدا جدا حتى عند كتير ممن بين قوسين يعني متدينين للأسف الشديد، وبيعتبروا أحيانا فرفشة واستخفاف وظرف وكده. وأنا دايما أقول الكلمة دي والله بقولها على المستوى الخاص ومستوى العام، أرجو أنه ما تعتبريش الهزار هزار إلا لما نضحك إحنا الاتنين، إنما لما حضرتك تضحكي وأنا قلبي يعيط ده معناه أنه اعتداء مش هزار. اما تقولي كلمه انت تضحكي وتضحكي الناس واللي اتقال عليه الكلمه يتجرح، ده مش هزار، ده قله ادب، ده همز ولمز. تعالى يا شوكولاته عشان هو اسمر قوي يعني، تعالى يا شوكولاته ويضحكوا، ها تعالى يا يا يا يا ويضحكوا، ما ينفعش. الشرع قبل ما الناس تنتبه وقبل ما الناس تحسس على احنا في القرن اللي احنا فيه ده بدأوا ينتبهوا لقضية التنمر، وبلاش التنمر وإياك والتنمر. الإسلام من 1400 سنة قايل همزة لمزة في النار، ليهمز الناس، يلمز الناس، يطعن الناس، يؤذي الناس بالكلمة بالإشارة بالحركة في النار، في ويل في جهنم. ما فيش حاجة اسمها بهزر، هزر على نفسك بتهزرش على الناس. وللأسف الشديد وده موجود، وأحيانا ربنا يسامحنا يا رب، الواحد ممكن يكون كتلبس به بجهل أحيانا، أنك ممكن تمرر الحاجة على عيالك على القريبين منك بس لأنك مش عايز تزعل كبير السن اللي قدامك، فتعمل صدمة نفسية لأولادك أو لأصحابك أو لحبايبك بسبب لحظة جبن. للأسف الشديد ربنا يغفر لنا، ربنا يغفر لنا هذا التقصير. وذلك يعني مفروض بصراحة من الغلطات الإنسان يقول كل أم لازم توقف اللي بيستهزئ بعياله وتقول لو سمحت بلاش الهزار السيء ده، لو سمحت بكل أدب وبكل احترام. وللأسف الشديد ظاهرة مستشرية عند القرابات وكبار السن بالذات اللي هم تعودوا ينقوزوا ويهلسوا ويهزروا ويهزروا على العيال. طب لما كنت بشيلك كنت بتعملي على نفسك، وحضرتك ما كنتش بتعمل على نفسك ولا ايه؟ ما حضرتك كنت بتعمل على نفسك برضه، انت يعني بتقولي بتعملي على نفسك انك بتعايرني، طب ما انت كمان كنت بتعمل على نفسك. يعني ايه اللي تزوق انك تكلم واحده جايه طالبه في طب داخله عليك تقول اهلا كبرنا الله يرحم العمايل على نفسنا؟ ايه ده ايه ده ايه الاخلاق دي؟ الدين بيقول لك لا، عيب، فرمل، احترم نفسك، هذب الفاظك، هذب لسانك. دي قبل ما تبقى اخلاق كانت دين، قبل ما العرب يعرفوها الاسلام عرفهم اياها، فضلا بقى عن الحضارات المتاخره المعاصره. قبل ما تسميها تنمر ولا تسميها مش عارفة ايه، الاسلام سماها همز ولمز ومنع منها ورتب عليها عقوبة شديدة جدا. وانتوا عارفين في قصة حديث ابي هريرة لما حصلت بينه وبين الغلام يعني مشادة، لا بينه وبين بلال، وقال له مشادة كده، فزل لسانه وقال يا ابن السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عيرته بامه؟ انت بتعيره بسواد امه؟ وسواد هي وحد خلق جلد نفسه ولا ايه؟ يعني انت تقول له يا ابن السوداء واقول لك انت يا ابن البيضاء ولا ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اللي خلق نفسك عيرته بامه؟ فالمساله مساله كبيره جدا. الاسلام رب الصحابه ربهم، ولذلك تجد المؤمن بيبان عليه في الفاظه متربي، اخلاقه عاليه، لسانه عف، ما يعرفش يعني ايديه عينيه بقه كله عف، ما يقدرش يعمل الحاجه اللي فيها مساءه. مساءه ها، انه يديني ظهري كبير مدرس يدي لي ظهره اروح انا مطلع له لساني وتافف. طلب يعملوه في المدارس، اول ما المدير يديهم ظهره يطف عليه ويطلعوا لسانه، بس دي ليش مش اخلاق اسلام؟ ده لمز وهمز، ما ينفعش، هذه ليست اخلاق مسلمين. ولذلك المسلم بيبان، وللامانه اكد ما بيظهر في غضبه بقى، لانه خدي بالك الناس في الحلاوه حلوين كلهم، انما الاخلاق بتبان في الوحاشه. انا دايما اقول كده، الوحاشه بقى في الشكل، في الخناقات، في العصبيه، في الغضب، هو ده اللي بيبين بقى، تطلع بقى ايه الاخلاق الدفينه هي اللي بتظهر بقى. اوعي اوعي تقبلي على نفسك او على اولادك او على اسرتك او عملت او على من تلي امره او اي حد، تقبلي انه يبقى هذه النوعيه من الشخصيه. وجهي عيب، حرام قبل عيب، حرام حرام ما نبقى همزه لمزه، ما نقبلش هذا. وياريت كل واحده مننا تقاوم هذه الاتجاهات الاجتماعيه اللي بتمررها في مجتمعاتنا بدعوه بين قوسين اصل المصريين دمهم خفيف. لا، دي مش خفه دم، دي قله ادب، دي همز ولمز، دي إساءة، دي مش خفة الدم. أنا بقول تاني، خفة الدم إنك تضحك وأنا أضحك، إنما أنت تضحك وأنا مجروح، تضحك وأنا بعيط، تضحك وأنا حاسس بالمهانة، دي مش ضحك ولا هزار، ده معناها إن أنت همزة لمزة. فالمسألة دي خطيرة جدا جدا جدا، ما نقبلش بهذا. وإحنا كلنا كمسلمين نربي على ده، لأنه للأسف في ثقافات موروثة فيها سوء، وهو دور العودة إلى التدين إن هي تعدل هذه العادات الخاطئة والثقافات الموروثة الخاطئة علشان نتحلى بخلق الإسلام. الله عز وجل هنا توعد كل همزة لمزة، كل من يهمز ويلمز الناس توعده الله عز وجل في هذا. بس للأمانة مش همزة لمزة بس، لا، في بقية صفات كمان. الذي جمع مالا وعدد، أدي الصفة الثانية اللي هو، وهو بيبقى في العادة كده جموع، متطاول، متطاول بلسانه، جموع بماله، يعني هو في ماله يكوش القرش على القرش، لكن في لسانه فاتح لسانه، قابض يده وباسط لسانه. مع انه الحقيقة انه الاولى العكس، المفروض ايدك هي اللي تبسط ولسانك هو اللي يقبض، لا ده بقى العكس، قابض ايده وباسط لسانه على خلق الله بالهمز واللمس والعيب والإساءة والطعن، ومطول لسانه ولمم إيديه. لا حضرتك، الأخلاق بتقول العكس، افرد إيديك، ابسط يديك بالعطية، وزع وعطي واكرم وجود وخليك كده كريم العطاء، وخلي لسانك هو، ما شيء أولى بطول حبس من اللسان، خلي لسانك هو اللي قصير ومحبوس، دي حاجة كويسة جدا، ودي حاجة مزية في الإنسان. يعني ممكن أحيانا تقولي ده عيب، لا هو لا، ده بالعكس دي مزية، أنه في الإسلام ما بيعرفش ينطلق، ما بيعرفش يشتم كويس، ما بيعرفش يسب كويس، ما بيعرفش يعني يجيد إدارة قلة الأدب، مش بيعرف يجيد إدارة التطاول، مش بيعرف، يمكن لو في العلم يتكلم، في الدين يتكلم، إنما في السفالة ما بيعرفش، بتلبخ، ما بيعرفش يقول. فدي حاجة كويسة مش وحشة أبدا أبدا. ما تعلميش ابنك اللي يشتمك قول له هو أنت أو 60، لا قول له الله يسامحك، إيه المشكلة، قول له الله يسامحك، الله المستعان. بس ما تعلمهمش بقى يا يهود، لأنه عيالي مرة الشكل وحد قالوا لهم يا يهود، هم بقى فاكرين دي أصعب شتمة طبعا، فيا يهود، فنزلت جدا جدا. الله المستعان. فالشاهد انه الهمزه اللمزه زي ما طول لسانه للاسف الشديد مع خبث نفسه، ها قبض يده، قبض يده قبضا شديدا زي ما شايف، جمع مالا وعدد، ماسك ايده خالص. وطبعا اي حد بيمسك ايده المال بيكتر عنده، لانه اللي بينفق المال في العاده بيتنفق، اجره بيبقى عند الله عز وجل وقد يضاعف له، لكن يبقى انه صرف الفلوس. انما بقى يجمع ويجمع ويحوش ويحوش ويكوش ويكوش ويترك ويورث، دي بقى زودناها، ويترك ويورث، جمع جمع جمع جمع جمع مالا. ودي طبيعه الجدع ده اللي هو النوعيه دي من البخل والشح، انه ما بيبقاش في اتجاه واحد في كل حاجه، يعني عنده استعداد يجمع فلوس ويجمع ذهب ويجمع المظات ويجمع شقق ويجمع عربيات ويجمع فيلل ويجمع شنط ويجمع جزم ويجمع اكل ويجمع شرب ويجمع، هو بيحب يجمع اي حاجه يحب يجمع. طب وهتعمل ايه بنهايه التجميع ده؟ وعدده، عدده يعني عده وعده وعده، عدده عده وعده وعده. وكمان في علماء قالوا وعده واعده، يعني يقول لك انا عينه، انا بحوشه للايام للظروف للنوازل للحوادث كلام من ده. فجموع منوع. هنا هنقول عشان نبقى عشان نوضح، يعني انه ابن عباس يقول لما كان بيتكلم عن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال كل مال تخرج زكاته فليس بكنز، عشان برضو محدش يقلق، اللي عنده مال اللي عندها ذهب اللي عندها دولارات اللي عندها ريالات اللي عندها أي كبة الأصناف، أصناف التجارات والأموال المزكة فيها، كل مال تخرج فيه زكاته ما ليس بكنز. ولذلك الإشكالية أنه كثير من الجموع المنوع يدفعه جمعه وحرصه إلى إهدار الزكاة، وأنا أقول إهدار الزكاة وليس عدم إخراج الزكاة، لأنه هو في كثير من الأحيان بيدور على أي مافيص عشان الزكاة ما تطلعش، لإلا تلاقي 90% من الستات عارفة أن الذهب فلوس ومدخرة وبيزيد وهي عينة عشان لما يزيد، وتقولي قصة ما فيش فيه زكاة، ده في مشايخ بيقولوا ده حلي. أنا مش هنقش الموضوع ده عشان ما عنديش وقت، لكن المال الصرف تقولك أنا شفت ناس تقولي أنا معايا مبلغ مش عارفة 300,000 ولا 400,000 بس عينها للحج فمش بزكي عليها. يا سلام، تقولي من عينها للحج وأنا أعمل بها إيه يعني؟ ما أنا هحجبها، أنا شارية محوشة لابني 200,000 جنيه عشان أشتري له شقة، بس أنا عينها لشقته وما بزكيش عليها عشان أنا عينها له لشقته، يعني إيه يعني؟ مش فاهم. إحنا يا جماعة الزكاة متعلقة بالمال، يعني وجود المال يساوي إعطاء الزكاة بقطع النظر عن المال بتاع مين، مش فارق معايا بتاع مين، لأنه المسؤول عن المال هو اللي مسؤول عن زكاته، ماليش دعوة، المسؤول عن المال هو اللي مسؤول عن زكاته، فلازم الزكاة تطلع، ما فيش فيها فصال، دي طلعت الزكاة خلاص انت خرجت من وعيد انك جموع منوع. وللأمانة كلما اكثرت من الصدقات كان اولى، يعني صحيح ربنا ساب لك 97.5% وامرك باخراج 2.5% ربع العشر اللي هي الزكاة، بس يعني نص كده من عندك، لا اصل النوافل دي تأمين على الفريضة، يعني لو حاجة كده طلعت كده ولا كده كان فيها اشكالية في حقية الزكاة زود كده على الزكاة، ما تبقاش كل حاجة ماشية على القد بالظبط ما بتطلعش الا زكاتك بالملي، لا زود حاجة شوية، اطعام طعام شوية، اغاثة ملهوف شوية، كسوة شوية، صدقات اي حاجة اي حاجة، ما تبقاش بتجمع وتعين وتدخر وتكنز وتستبقي. وانا بقول اهدار الزكوات لانه انا شفت وتسألت، والله تسألت، ولولا ان انا تسألت ما كنت اصدق ان الواحدة بتقول انا ادي زكاتي لابني او بدي زكاتي لامي. الزكاة لا تجوز للفرع وان نزل ولا للاصل وان علا، الزكاة لا تجوز للفروع خالص، ما ينفعش. لو طلعتي زكاتك لامك طلعيها تاني حضرتك، لو اديتي زكاتك لابنك طلعيها تاني سيادتك، ما تنفعش خالص. الزكاة ليست للأصل ولا للفرع ولا لقوي مكتسب غني. فالشاهد يعني أنه علشان تخرج من حيز الذي جمع مالا وعدده احرص على الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة أسماء لا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء اللي هو ايه، الناس بتوع زمان لما يحطوا الفلوس كده في كيسة كده في صدرهم بيروحوا شدين الفتلة كده ولفنها على الكيسة، الفتلة اللي بتتلف دي الوكاء. الوكاء فتوكي يعني تقفلي قوي على الحاجة وتشديها قوي تقوم تتقفل عليك، أمال هويها كده. في الحديث الآخر قال انضحي انضحي، النضح ده اللي هو أخف أنواع الطهارة لو تفتكروا اللي حضر معنا في فقه الطهارة. النضح ده انك بتجيبي شوية مية وترش كده على الطاير اللي هو التطهير من بول الغلام الذي لم يأكل، نضح كده بس مش غسل، مجرد شوية مية على الوش كده. ولذلك هي أقل شيء انضحي ده يعني حاجة كده هو بس يعني شوية رز، ها شوية رز كده معلقتين حتة جبنة، ها يلا انضحي. يعني مش بنقول بقى طلعي كيلو لحمة ولا خمسة كيلو مش عارفة فراخ ولا وجبة سمك بوري، لا لا لا لا مضحة كده هو بس حاجة كده هو كيس عصير يلا ها انضحي. حاجة زي ما المصريين يقولوا اللي أقل من ندري يعني حاجة حنينة حاجة صغننة حاجة ولو بسيطة بس ما تربطيهاش قوي ما تقفليهاش بالضبة والمفتاح، سيبيها مواربة كده للخير. اللقطة اللي بتطلعيها في الخير دي هي اللي بترجع لك الخلف والزيادة، هي اللي بتعوض لك الخلف والزيادة، فما توكيش يعني. فاللي بيجمع وبيعد ويعدد ويستف ويربط ويكيس ويرحل ويرحلوا ويرحلوا بقى على البنوك ويرحلوا على الأغنى شوية بيرحلوا على سويسرا ويطلعوا في البنوك اللي في الدنمارك والنرويج ومش عارفة ايه، بيرحلوا الأموال عشان حتى ما تبقاش في إمكانية انه يتحصل عليها من اي حد. فقضية ان انت تجمع وتعدد وتعد وتكيس وتوكي وتقفل، لا هذه ليست من السنة، انضحي. ولذلك شوفي سبحان الله الإسلام بيخليك تنضح من جنس الشيء، يعني انت زكاة الذهب ذهب وزكاة الفضة فضة وزكاة الزروع زرع وزكاة التجارة تجارة، زكاة اللي بيتاجر في البطانيات بطاطين وزكاة اللي بيتاجر في التلاجات تلاجات وزكاة اللي بيتاجر في الهدوم هدوم، من جنس الزكاة عادي خالص. فتلاقيك انت ما بتربطش على الحاجة، الحاجة بتخرج شئت ما بيت بتطلع منك في الزكاة. زكاة الأنعام أنعام يعني سبحان ربي العظيم، فبتخلي التجميعة والتحويشة مش مقفولة 100%، لا في حتة كده موروبة عشان تطلع الاثنين ونص حق الله في المال. وزي ما قلت ما تطلعيش الاثنين ونص وبس، زودي حبة من عندك كده صدقة حاجة كده وحاجة كده، درهم سبق ألف درهم. لأنه من صفات السوء مطلقا وفي الإسلام على وجه الخصوص البخل والشح. والحقيقة البخل والشح كان مستبشع في العربية قبل الإسلام، يعني العرب كانت تعيب بالبخيل من قبل ما الإسلام يجي، العرب كانت أمة الكرم. ولذلك دي من الصفات اللي لما جاء الإسلام دعمها وأقرها، يعني الإسلام لما جه كان عندهم صفات جاهلية شالها وكان عندهم صفات حسنة استبقاها، منها الجلد النخوة النخوة الشهامة المروءة الإغاثة، منها الكرم الجود، العرب كانت معروفة بالكرم. كان حاتم الطائي يقول إن للكلب علي يدا إنه يضل الضيفان علي، يعني شايف انه اللي يجيب لي الضيفان دول يعني له عليا يد لانه خلاني اكرمهم، فدي موجوده في العرب. لكن للامانه كانت للوجاهه للبرستيج للي يقال، وما زالت موجوده في بعض المسلمين انها مربوطه بوجاهه الاسر وكرم العائلات، وعيله فلان بتاكل وعيله علان بتشرب وعيله ترتان بتوزع، فدي اشكاليه تحرمهم من الثواب زي كفار قريش بالظبط. انما لا يثاب الانسان حتى يكون الكرم حسبه لله، ولذلك تجد الصحابه والتابعين ومن شاكلهم يحرصون على ان يكون الكرم بعيدا عن اسمائهم بعيدا عن اشخاصهم بعيدا عن أعيانهم، يعني ليه؟ علشان تبقى المسألة بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين اللي بيكرموه. وأنا كنت دايما أقلس واضحك وأقول بلاش سلف الكرم، بلاش الله يكرمك سلف الصدقة وأنا بديها، دي حاجة مش بس مهينة ومشينة، لا كمان قادحة في النية ويعني باعثة على الرياء. فهذا الذي جمع مالا وعدده يعني ارتكب شؤما شديدا، يعني يحسب أن ماله أخلده، ودي أكبر إشكالية، مش بس فعله، لا العقيدة اللي ورا فعله. العقيدة اللي ورا فعله إن كل ما يبقى معاه فلوس أكتر يبقى عزه هيفضل أكتر وغناه هيفضل أكتر وهيورث عياله ثروات أكتر، فيبقوا سادة القوم زي ما هم أكتر وأكتر، ويبقوا أهل الوجاهة والعزوة أكتر وأكتر، ويريد أن يستبقي. طبعا هو يحسب أن ماله أخلده، يعني مش إنه هيعيش، لأن كل الناس عارفة أنها هتموت عبر الأزمنة، إنما أخلد اسمه وذكره وصيته وشهرته. ما هو لما يبقى هو غني وعياله أغنية وعيال عياله أغنية، صارت عيلة الأغنية أبا عن جد، فهو يريد أن يورث هذا، يورث هذا السؤدد ويورث هذه الرفعة، ويظن أنه هذا سيسبب له بقاء بقى الحس وبقاء الشهرة وبقاء الشرف، اللي العرب طبعا كانت بتموت على قضية الشرف دي، يعني كانوا بيبقوا حريصين عليه خال يعني تمام. فأخلده طبعا بعض العلماء ذكروا أنه ممكن يظن أنه ماله سيخلده على سبيل الحقيقة، وإن كان هذا زي ما قلت يعني يبقى من المغالطة للنفس مثلا، لكن ليس على سبيل اليقين الفعلي، لأن كل إنسان يعرف أنه سيموت يقينا، لكن أخلده بالمعنى المعنوي اللي ذكرناه، أو من سوء الظن يعني، أو من الحسابات الخاطئة، أنه يتصور أنه ده اللي هيستبقيه وهو ليس مستبقيه. طبعا عشق الإنسان للخلود زي ما قلت في مواطن الكلام عن الجنة والنار قبل كده، أنه من أكبر الإشكاليات عندنا هي قضية مشاهدة الموت واليقينية منه، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يبقى بعدها طول سكوت. احنا كبشر عشنا وألفنا واعتدنا ان كل حي لازم بيموت، فقضية الخلود دي حاجة زي الحلم المستحيل للبشر، كله عايز سر الخلود، سر الحياة، والحضارة الصينية والحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية والأشورية كله كان بيجري، وكيميائيين ومش عارفين، اول ما بدأ علوم الكيمياء دي كانت في البحث عن سر الخلود وما شابه يعني، لكن في الاخر علمنا من الوحي المنزل ان لا خلود الا في دار الخلود. في الدنيا دي مفيش خلود، الخلود في دار الخلود في الحياة الأخرى، إما خلود في الجنة فلا موت، أو خلود في النار فلا موت، وهذا موطن الكياسة الحقيقية والعقل الحقيقي، أن تطلب الخلود حيث يوجد، وأن تطلبه على أفضل حال. اللهم نسألك خلودا في الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. فطلب الخلود حاجة طبيعية، لكن أن يطلبها في محلها بما أخبر به النص المعصوم المنزل من عند الإله الخالق الذي يعلم من خلق، لا خلود لك أيها الإنسان إلا في الدار الآخرة. كلا كلا، هذا اضرب عن هذا الكلام الماضي اللي هو ظن وتصور ان هو كل ما يجمع ويعدد ويلم وهيخلد بقى، وهيخلد من بعده ذكره، وهيخلد من بعده احفاده، ويبقى فيهم الثراء والغنى والسلطه، ويبقى يظل ذكره باقيا، وابدا ابدا كل هذا لا يحصل بقاء على الحقيقه، كل هذا غير مجدي على الحقيقه. ليه؟ لانه بفعله هذا لا ينبذن في الحطم. لما كان همزة لمزة يجمع ويعدد ويحبس عن خلق الله مال الله، ظانا منه سوء الظن بأن الخلود إنما يكون في الدنيا وبالدنيا، هذا ظن السوء، هذا هو الذي سيسبب دخوله نار جهنم. لا ينبذن في الحطمة، لا ينبذن، هذا التوكيد بالنون واللام جزم وتأكيد على استحقاقه دخول النار، وليس دخولا عاديا، إنما النبذ زي ما بتقولي نبذ النواة كده، يعني بشيل نواية البلح واروح رميها كده في آخر الحد، الطرح بعنف، الرمي بشدة، وده الوصف الفعلي لطريقة إدخال الكفار النار. أحاديث اليوم الآخر بتذكر لنا كده أنه أهل النار بيؤخذوا من أرض المحشر ويقذفوا في النار، هوب رمي كده، يترموا على جدور رقبتهم في قلب نار جهنم. لا ينبذن، لا يطرحن، لا يقذفن، لا يرمين، كلها مؤكدة على حدوث الفعل ووقوعه بشد أنواع المهانة والاحتقار والتعذيب في الحطمة. هو ترمى في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، زي جهنم وزي سعير وزي لظى، اسم من أسماء النار. وإحنا قلنا قبل كده أنه كثرة الأسماء للشيء دلالة على أهميته، على خطورته، على قدره في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في اللغة وفي الشرع. تعدد الأسماء دي دلالة على الأهمية، فضلا عن أنه تعدد الأسماء فيه التفات لدلالة كل اسم. يعني هنا مثلا الحطمة، هذا من أسماء النار. الحطمة أي التي تحطم وتحطم كل من يدخلها. الحطمة من التحطيم، حطم الشيء يعني كسره دشدشه، فالحطمة يعني اللي هتدشدشهم وتكسرهم يخشوا فيها يتفتفتوا جوه في نار جهنم. لينبذن في الحطمة، هيترمي ويطرح في قلب الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ هل تعرف وما أدراك، أي وما أعلمك ما هي الحطمة؟ أنت عارف إيه هي الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ وإحنا قلنا وما أدراك، أي سيخبره بصيغة الماضي، يعني هيعلم، يعني ستعلم بقى. إنما وما يدريك قد لا يعلم. يبقى وما أدراك ما الحطمة، يعرفه الله عز وجل في الآية اللي بعدها. هي إيه الحطمة؟ نار الله الموقدة. يبقى الحطمة هي التي تحطم الناس فيها المستحقين للعذاب والوعيد فيها، هي النار. وبعدين نسبها إلى الله. خدي بالك بقى، ما ينفعش نار الرحمن، لأنه لو رحم لما ذكر النار، إنما الله الجلال العظمة القوة. كمان الله وجوب التأله واستحقاقهم لجحودهم، استحقاق الإله للتأله، يستاهلوا بقى. نار الله الذي لم يتألهوه قط، ولم يعبدوه قط، ولم يجلوه قط، فاستحقوا العقوبة الشديدة. هذه النار الموقدة، الموقدة أي المشتعلة. والإضمار هنا للإخافة، للإرعاب، للشدة، فضلا عن أنه في العادة يكثر الإضمار، طبعا الذي أوقدها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يكثر الإضمار في العذاب دايما في الطريقة القرآنية، أنه دايما في الكلام عن العذاب يكثر الإضمار، بينما في الكلام عن النعيم يكثر التصريح بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا من مقتضى أن الله عز وجل يعني كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي. فدايما أوصاف الرحمة وأوصاف الكرم وأوصاف العفو هي الأسبق. ولذلك برضو في الكلام، لما يبقى الكلام عن النعيم وعن الفضل وعن العطاء، يكثر التصريح بأسماء الله وبصفات الله عز وجل. إنما في الكلام عن التعذيب والشدة والمؤاخذة يكثر الإضمار أو البناية للغير المذكور، لغير المصرح بذكره. وطبعا لا يصح في حق الله أن نقول المجهول، لا، إنما بنقول لغير المذكور. لكن هي في اللغة العربية اسمها المبني للمجهول. لكن لما بتبقى المضمر هو الله عز وجل، ما بتنفعش تقول المبني للمجهول، لأن الله عز وجل ليس مجهول، إنما مبني لغير المذكور. نار الله الموقدة أي التي وقدت واشتد اشتعالها وطال اشتعالها وإسعارها استعدادا لأكل أهلها، ويعني لحرق وتعذيب أصحابها المستحقين لها. وهذا فيه من الوعيد ما فيه. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يحفظنا. اللهم قنا شر النار، اللهم قنا شر النار، فإن على النار لنقوى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. أكثر العلماء قالوا تطلع على الأفئدة من شدة التعذيب حتى تحرق الأبدان فتصل إلى الفؤاد. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. فقالوا تحرقوا تحرقوا تحرقوا لحد ما توصل للي جواه، جواه قلبه. وفي كلام كمان انه الاطلاع معناها يعني الاستبصار بالقلب، لأنه من ضمن صنوف أهل النار المتكبرون والمتجبرون والمعاندون، اللي هي أفعال قلبية، فكأنه باستحقاق النار بالاطلاع على القلوب، يعني استحقاق، كأن النار تنادي على أهلها المتصفين بخبث القلوب وبسوء القلوب، سواء هذا أو ذاك. المهم أنه النار تحرقهم، تحطمهم، توقد فيهم وعليهم حتى يعني ينتهوا، يعني مش ينتهوا يختفوا، لا، إنما لحد ما تصل إلى الأعماق ثم يتجدد عليهم، زي ما ربنا قال في موطن آخر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كل ما يتكلوا يقول خلاص هو هفنا واخلص، لا، يكون له تاني أعضاء، يكون له تاني جوارح، يكون له تاني جلد، يكون له، ليه؟ ليذوق العذاب. ما هو لازم يفضل كده يعذب وينمو ويعذب وينتج ويعذب ويكون ويعذب ويطلع ويعذب ويتاكل وهكذا دائرة لا نهائية خالدين فيها أبدا. اللهم احفظنا وسلمنا وجميع المسلمين التي تطلع على الأفئدة، أي التي تأكل المرأة حتى تصل إلى قلبه فتحرقه بما في قلبه من خبث وشر وسوء وعناد وكفر، فهو مستحق لهذا، حال قلبه هو مستحق لإدراك النار إليه. ما هو العضو اللي باظ، اللي أساء، اللي عصى، بيتعذب تعذيب مخصوص، وهنا كان القلب على وجه الخصوص مختص بالكبر، والمختص باعتقادي أن ما له أخلده، والمختص بالتعالي والتعجرف والاستطالة على الناس وما شابه، لأن احنا قايلين من الأول همذا ولمذا ويحسب أن ما له أخلده، فهو ده بقى هو الذي يستحق نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وبعدين ربنا يؤكد لنا على خطورة عذاب النار وشدة عذاب النار: إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة أي مغلقة، هذه النار على مستحقيها مغلقة ومطبقة، لا يستطيعون منها فكاكة ولا يستطيعون منها هروبا ولا خروجة. ده ابتداء لجريان السنن، وإلا فكل إنسان يوم القيامة أضعف من إنه يعمل أي موقف إلا بقدر الله عز وجل فيه. لكن من تتمة جريان السنن، من تتمة قطع الأمل، من تتمة الإياس من الخروج من النار، من تتمة إمضاء الشعور بالسجن، لازم تبقى مؤصدة عليهم، لازم تبقى مقفولة عليهم، مطبقة عليهم، مغلقة عليهم، الشعور بالحبسة، النزول فيه، التلبس به. الحبس لوحده عقوبة، الحبس لوحده بلاء. كانت جدتي الله يرحمها تقول: قطع الحبس ولو في جنينة. قطع دي من قطع، من القطيعة، يعني مش عايزينه، يقطع عنا ونقطع عنه. قطع الحبس انك تحبس ولو في جنينة، الجنينة الحلوة الجميلة الرائعة، بس مجرد شعورك بالحبسة يخليك لا ترى فيها حسنا، لا ترى فيها جمالا، الشعور بالحبس، حتى لو حبسناك في حديقة غناء وقصر منيف ومش عارف ايه، شعور انك محبوس يجيب كل انواع التوتر والخنقة والضيق والضجر والزعل والحزن والكمد وكل حاجة وكل حاجة، كل ألم، فما بالك بقى لما يكون محبوس في نار جهنم اللي هي مليانة كل أنواع العذابات، اللي هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعقوبة أعدائه، اللي هي الدار التي لما خلقها الله عز وجل وأدخل فيها جبريل ينظر إليها قال: وعزتك لا يسمع عنها، لا يسمع بها أحد إلا فر منها، من كثرة العذاب والشدة. الدار اللي لما ربنا آذن لها بنفسين إحنا دبنا، نفس في شدة الحر ده زفرة من حر جهنم، ونفس في شدة البرد ده زفرة من برد جهنم. شوفي بقى، وإحنا كلنا في الكرة الأرضية نبقى في عز التلج من تكتك وفي عز الحر بنسيح، أهي دي زفرة بس، زفرة بس من زفرات جهنم. سبحان ربي العظيم، اللهم سلمنا واحفظنا وجميع المسلمين. يزيد عليهم العذاب، يزيد عليهم الوعيد بأنهم محبوسون فيها وأنها مطبقة عليهم وأنهم لا يستطيعون الخروج منها. ولا ومش كده وبس، لا، خدي بال، عليها حراس وعليها ملائكة غلاظ شداد وواقفين على الأبواب يمنعون، هم يعني أي حد هيحاول، لأ برضو شدة العذاب النفسي رؤيتها مصادة، ورؤية الملائكة الزبانية على أبوابها يحبسون من فيها، عذاب، كل أنواع العذابات المادية والنفسية والمعنوية والحقيقية والفعلية، كله. اللهم قنا شر النار، اللهم قنا شر النار، اللهم حرمنا وأحبابنا على النار، اللهم أمين يا رب العالمين. إنها عليهم مؤصدة، مقفول عليهم، في عمد ممدد. الحقيقة في عمد ممددة دي فيها سجال كبير قوي بين المفسرين، والسجال مش في معنى الكلمة إنما في متعلق الكلمة. العمد جمع عمود، العمود الحديد أو العمود الخشبي، الأعمدة الشديدة يعني. ممددة يعني مفرودة، الشيء إذا تمدد يعني كان مفرود، يعني أعمدة طويلة، أعمدة يعني. إنجاز لي أن أقول، عارفة القضبان لما يقولك في قضبان عبارة عن خطوط أهو، عمود، ممكن يبقى حديد، ممكن يبقى غير الحديد، ممكن يبقى أي حاجة، أي أعمدة يعني. فالعمد الممددة واضحة الدلالة، يعني جمع عمود ومتمدد، مفتوح مشدود، قصدي مشدود مفرود كده، عمد مفرود كده. فدي ما فيش فيها في صلف معناها، في عمد ممددة يعني في أعمدة مفرودة. إنما الفرق أو الخلاف عند المفسرين في المتعلق بفيه، هو إيه اللي في عمد ممدد، هو إيه؟ هل الكفار في قلب جهنم في عمد ممددة، ولا الكفار بذات نفسهم هم اللي في عمد ممددة؟ ولذلك ده الخلاف بين المفسرين في متعلق فيه. في دي بتعود على النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني هي في عمد ممددة. ويبقى اللي قالوا بالقول ده قالوا معنى ذلك إن النار وهي مقفولة ومصادة وعليها الحراس، من بره كمان بقى في عمد ممددة محوطها، زي كان بالضبط زي ما يبقى في أوضة سجن وورا منها أعمدة حديدية عشان تمنع لو حد حتى نط السور يلاقي الأعمدة الممددة. ده لو، ودي مبالغة في التشديد في الإيصاد. يعني اللي قالوا في عمد ممددة على هذا المعنى وقالوا أنه متعلق هو النار، قالوا يبقى إذا من شدة التشديد في إغلاق النار وإيصادها، مش بس مصادة بذاتها، لا كمان تمدد حولها الأعمدة حتى يكون شدة الإيصاد وشدة انقطاع الرجاء بالخروج. خلاص مقفولة ورا منها عواميد وممدودة ومشدود. ده قول. القول الثاني اللي قالوا لا، ده المتعلق هو بالكفار اللي هم بقى ايه، اللي هم الهمزة اللي بقوا نبذوا في الحطمة، هم المتعلق بهم. قالوا في عمد ممددة، اي هؤلاء الكفار يسلون في الأعمدة الممددة كما يدخل الشواء. وده موجود برضو في مواطن أخرى من القرآن، في سورة من سور تعذيب الكفار، إنه يدخل كأنها أعمدة أو أسيخة تدخل من دبره إلى قبله ومن قبله إلى دبر، كأنك جايبة الفرخ كده، عارفة لما بتشوفيهم بيشوا الفرخ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفران والمطاعم، بيروحوا جايبين سيخ حديد مدخلينه من الفتحة بتاعت الفرخة اللي تحته، ومن فتحة الرقبة اللي هي من فوق، ويسلوا كده فيه الفرخ، دخلوها فيه كده، يدككوها فيه. ففي علماء قالوا، وده يمكن حتى القول الأشهر في كتب المفسرين، قالوا في عمد في في في في اللي هي في إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هؤلاء الكفار يسلون وكأنهم يوضعون في هذه الأعمدة الممتدة فيسلكون فيها، يسلكون فيها، يتعاملوا كأنهم متدككين فيها كده، زي ما بتعملي العقد وتحطي فيه حباية في حباية وتسلكيها فيه. فالحقيقة سواء هم في عمد ممددة في عمد ممددة، أو النار على بعضها اللي حوياهم ملفوفة بالعمد الممددة، كل هذا يسب في خانة واحدة، وهي خانة شدة الوعيد، شدة العذاب، شدة العقوبة المترتبة على هذه الأفعال الشديدة السيئة اللي اتذكر معانا في هذه الآيات، همزة ولمزة، ويجمع المال ويعدده اعتقادا منه أنه يخلده. فعمل الفعل الهمز واللمز، الطعن والإساءة بالإشارة والحركة والكلمة، والإساءة للناس في حضورهم وفي غيبتهم، والطعن في أنسابهم وفي إشرافهم وفي أعراضهم، كل أنواع هذه الإساءات دخل في همزة ولمزة. وجمع مالا فعدده ولم يخرج زكاته ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه، واعتقد اعتقاد السوء في أن هذا مجلبة للخلود له في الدنيا، كل هذه الأفعال هي التي استوجبت تلك العقوبات الشديدة الوعرة اللي موجودة في الآيات المذكورة في السورة. كل ده بيصب في خانة أيها الإنسان، احرص على ألا تدخل هذه النار الموقدة والتي تأكل حتى الأفئدة وتطلع على خبث الأفئدة، لأنها عليهم مؤصدة وهي في عمد ممددة باجتنابك لوصف هؤلاء، سواء كان كافر بعينه زي ما قلت معين، أو كل من تشابه معه في الصفات، لأن كل جامعة. أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا، وأن يطهر أبصارنا، وأن يطهر جوارحنا، وأن يقينا شر جمع المال وعده وعدم إخراج حق الله فيه. اللهم قنا شر فتنة المال، اللهم قنا شر فتنة المال، اللهم قنا شر فتنة اللسان، اللهم قنا شر فتنة اللسان، فإن هاتين الفتنتين من أشد الفتن، فتنة اللسان همزة لمزة، فتنة المال جمع مالا وعدده. ولا أضر على الإنسان من هاتين الفتنتين، اللهم سلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.